أود أن أسأل عن انكساف القدمين للمرأة أثناء الصلاة، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ وصاحبة هذا السؤال هي الأخت ميم ميم ألف من المنطقة الشرقية. إذا كان انكساف قليلا لا يؤثر تتركه، أما إذا استمر كثيرا فإن الصلاة تعيد الصلاة عند أكثر أهل العلم، أما إذا انكسف قليلا وستركه فلا يضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.